الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم مراقبة الرجل لزوجته حيث أنه تبين أن لها علاقة بشخص آخر ويريد إثبات ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى غيرة الإنسان على حرماته من زوجة وابنة ونحوهما إلى قسمين: إلى غيرة محمودة وإلى غيرة مذمومة. فأما الغيرة المحمودة فهي الغيرة عند وجود شيء يستراب منه من باب الحقيقة والواقع، لا من باب الاتهامات والخيالات أو الأوهام الشيطانية أو الوساوس الإبليسية أو سوء الظن في الزوجة، وإنما هناك قرينة ظاهرة توجب للإنسان أن يستريب فتحمله غيرته بسبب وجود هذه القرينة الظاهرة أن يراقب، فتلك المراقبة نابعة من الغيرة المحمودة حتى يزداد تثبتا وحتى يزداد معرفة بحقيقة الأمر. فإذا كان هذا الأمر من المراقبة والغيرة نابعا من قرائن ظاهرة وحقيقية واقعة ليست مجرد خيالات ولا أوهام ولا وساوس ولا اتهامات ولا إساءة ظن بالزوجة، فإنه لا حرج على الإنسان أن يغار على حرماته وأن يراقب الأمر رقابة توجب الصلاح على الفساد وتوجب البناء على الهدم وتوجب القرب على البعد وتوجب إزالة هذه المفسدة بإذن الله عز وجل بأقل الخسائر. فهذه يسميها العلماء الغيرة المحمودة، الغيرة المحمودة والمراقبة المحمودة. وأما الغيرة المذمومة والمراقبة المذمومة فهي إذا كانت في غير ريبة ولا قرائن ظاهرة، فهذه غيرة داخلة في الغيرة التي يكرهها الله عز وجل. ولذلك في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيرة غيرتان، فغيرة يحبها الله وأخرى يكرهها الله. قلنا: يا رسول الله، ما الغيرة التي يحب الله؟ قال: أن تؤتى معاصيه أو تنتهك محارمه. قلنا: فما الغيرة التي يكره الله؟ قال: غيرة أحدكم في غير كنهه، أي غيرة لم تبنى على برهان واضح ولا على حقيقة ساطعة، وإنما على مجرد خيال أو اتهام أو وسوسة. فإن من الرجال من يوسوس في زوجته وعرضها وشرفها، فتحمله وسوسته ونفسه الشكاكة وخياله الواسع إلى اتهام زوجته بما هي بريئة منه، وهذا أمر محرم لا يجوز. والواجب علينا أن نتقي الله في نسائنا، وإن من واجبات الزوج حفظ حريمه، فلا ينبغي للإنسان أن يكون ديوثا يقر الخبث في أهله. فإذا الغيرة المحمودة وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. الطرف الأول: إنسان ألقى لنسائه الحبل على الغارب فلا يراقب ولا يغار، ويجعلهن يخرجن متى شئنا ويدخلن متى شئنا ويلبسن ما شئنا ويعاشرن ما شئنا من شئنا، فهذا حمار ديوث لا خير فيه. والقسم الثاني أو الطرف الثاني: إنسان شكاك يشك في الهواء الطائر، حتى لو تبسمت زوجته فيما بينها وبين نفسها لقال إنها ذكرت رجلا وتبسمت له، فهذا عنده غلو وإفراط، وهو كذلك أمر مذموم يكرهه الله عز وجل. والوسط بينهما هو الحق، وهي أنه إذا كان هناك ما يستراب منه ويبعث على هذه الغيرة والمراقبة والاحتياط لأمر الأعراض، هذا أمر مطلوب ولا ينكر على الزوج في مثل ذلك أبدا، بل يعان ويشكر، لأنه غيور وذو شهامة ومروءة وصاحب دين فوق ذلك وقبل ذلك وبعده. فالذي يغار من الرجال على حرماته هذا هو الشجاع الرجل الفحل الذي يرفع به الرأس ويشد به العضد. وأما الغيرة والمراقبة والتشكيك المبني على أوهام وخيالات فهذا أمر لا يحبه الله عز وجل. فإذا كانت رقابتك لزوجتك أي وسائل مبنية على ما ذكرته من الغيرة المحمودة لوجود القرائن فلا حرج، بل هذا من واجباتك. وأما إذا كان مبنيا على توافها وسفاسف ووساوس وخيالات فالواجب عليك أن تكف وأن تستغفر عن ذلك، فإن الأصل في المسلمين السلامة، والأصل وجوب إحسان الظن في أختك المسلمة. والله